والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فربما في السنوات الماضية كنت وغيري من الشباب نتحدث عن مآلات الواقع والأحداث التي ستحصل. كان الكثير يصف خطابنا بالتشاؤم، وبعضهم يتهم توصيفنا بأنه لا يمت للحقيقة بصلة وفيه تهويل، ومع أن لا شيء جد ولم يحصل عشر من عشر ما أتوقعه، إلا أنني أعود هذه المرة على أجنحة التفاؤل، ليس بسبب استقراء واقعي أو أسباب مادية ملموسة، وإنما إيمانا بمبادئي وديني الذي وعدني الله سبحانه أنه سيظهره على الدين كله، ورؤية لما حصل لرسله عليهم صلوات ربي وسلامه من ابتلاءات كثيرة، وهي نبراس لمن هم على طريقهم. قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وهناك الكثير من الأدلة في هذا السياق، وبصراحة أنا سأتحدث في حدود المتاح، ليس لي شخصيا وإنما للغالبية أيضا، وما كان خارج المتاح تعرفونه جيدا ولا حاجة للخوض فيه. وكذلك لن أصف ما يحصل بالشكل المفترض، حرصا على النفع الأكبر بالموضوع وتجنبا للمشكلات. ويجب أن ننبه أنني وأكثر من يتابعني الآن لا ننتمي لحزب أو جماعة أو موجة، وأفكارنا الأصلية لا تنتمي لتيار أيديولوجي مهما كانت تسميته، بل تنتمي للإسلام ذاته عقيدة وشريعة ومنهاجا. لذلك ما سأذكره لا يهدف لتعزيز كره أحد ولا لتنظيم يصب في صالح أحد، وإنما كلامي للمسلم الذي يريد بقاء تأثير الإسلام والإيمان في الناس ولتحقيق مراد الله منه بغض النظر عن أي شيء آخر. السؤال: ما العمل؟ ما الأمل للمسلم الراغب بالحفاظ على مجتمعه ومركزية الإسلام فيه في ظل كل هذه الأحداث المتعلقة بالمجتمع التي لم تبدي انتماء في صياغتها على الأقل لتيار بعينه؟ أقصد القرارات طبعا، والتي انتهزها البعض ليجعل هناك موجة فكرية تشيطن بعض أحكام الإسلام الثابتة بحجة محاربة فكرة متخيلة في أذهانهم لما يسمى الصحوة، واستغلالا لممارسات السلطة ضد من يعتقدهم هذا التيار أنهم أنتجوها، أي الصحوة. ومعلوم أن هذه الموجة الفكرية لا تعبأ بأصول دين ولا مرجعيته، بل ورؤيتها للكون والحياة والإنسان في أصلها مختلفة عما هو ديني عموما، فما بالك بالإسلام خصوصا. أنا هنا أخاطب الشاب الذي يتحرق لنصرة مبادئه، وربما جره هذا لممارسات لا تليق أو غير صحيحة، فكما نعلم أن كل تطرف ينتج تطرفا مضادا له قل أو كثر. حسنا، سأقسم ما أريد قوله على قسمين. القسم الأول قسم متوجه للفرد بذاته، والثاني قسم لما ينبغي فعله في المجتمع. نبدأ بالأول، ما ينبغي على الفرد. يجب أن نفهم مسلمة أولى ومهمة، وهي أن أي تغير ضد ما تنتمي إليه سيجبرك قسرا على الرجوع لمقولاتك المؤسسة والمحاججة عنها، وسيسلط الضوء على ممارساتك في ضوئها، وستحتاج رغما عنك لرصيد أكبر وأعمق من الإيمان بما تنتمي إليه. هذه مسلمة بالنسبة لي، مستقاة من نصوص الشارع الحكيم ومن دروس التاريخ الكثيرة. ولهذا أقول: أولا، أن العلم القليل لم يعد ينفع، وترك الاجتهاد في تقوية معتقداتك ومعرفة أدلتها والإجابة عنها، وكذلك معرفة ما تريده معتقداتك من البشرية بشكل مبرهن، سيعود عليك بالخسران. وأنا هنا أطالب كل بحسبه في مجالك الذي يخصك، إن كان من المجالات التي تفصل فيها الشريعة كالعلم الشرعي، أو تقعد قواعدا للخوض فيها كالعلوم الإنسانية والطبيعية. أما نصف علم ونصف فهم لما تنتمي إليه وللمخالف سيجرك لمهلكة، وسيؤثر هذا على من يتأثر بك. حسنا، لا تريد التعلم، لا تخذ فيما ليس لك به علم، أو علمك لم تتعب عليه بالشكل الكافي، اكتفي بمتابعة أهل العلم والإحالة عليهم. ثانيا، ممارساتك الأخلاقية ستؤثر سلبا وإيجابا على ما تدعو إليه، وممارساتك الأخلاقية قبل هذا ستؤثر على ما تؤمن به. وما بعث رسولنا صلى الله عليه وسلم إلا ليتمم مكارم الأخلاق، وبهذا حاول قدر الإمكان ألا تبرر أقوالك وأفعالك غير الأخلاقية ولو كانت ضد من كان. حاول أن تمسك لسانك وقلمك واستشعر أنك تريد وتحاول تمثيل رسول الرحمة ودين الرحمة، وجعل انتماءك لمبادئك لا للأشخاص. فلو أخطأ من كان في كلام قبيح أو فعل دنيء ولو كان رمزا، لا تحاول الدفاع عنه فتكون في صفه، وبالتالي يرجع هذا على مبادئك أنت، ولو صمت الناس عنك وقتها واعتقدت الانتصار. ثالثا، وهو من الأهمية بمكان وفيه ما فيه من الفوائد، ألا وهو كثرة العبادة. سلوكك وبناؤك العلمي وبناؤك الإيماني صار أو العلمي صار على المحك. العمل العبادي سواء كان متعلق بالقلب أم بالجوارح يمثل المعين الذي لا ينضب لسقاية زرع معتقداتك فيك. هذا متقرر شرعا أصلا، فما بالك في عصر الفتن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرب هجرة إلي. ويقول أيضا: إن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر من 50 منكم أو 50 رجلا منكم. كثرة العبادة مطلب ضروري، وضروري جدا جدا جدا. واستحضار مقامات الحب والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة وغيرها سيحلق بك عاليا عاليا في دنيا أرضهم، وسيسمو بك عن غرورهم الزائل وأهدافهم الرخيصة المؤقتة. القسم الثاني، وهو ما ينبغي تجاه المجتمع. ابتداء سأقدم بفكرة وأرجوكم أن تركزوا جيدا فيها، وقد لا يوافقني البعض عليها. مهما كانت المآلات المعلومة الأحداث الحاصلة والتي ستحصل، ما زالت تلك القرارات تبدو على الأقل في صياغتها أنها تؤمن بمرجعية شرعية، سواء صدقنا ذلك أم لم نصدقه، هذا الحاصل. لكن تلك القرارات تصب في مصالح تيارات معينة داخل الدولة، هذا على الأقل ما تقوله تلك التيارات. صحيح، إذا ماذا العمل؟ إذا القضية الآن قضية تفسير قرارات، يعني قولبة وتأويل لتلك القرارات لتكون صريحة في الانتماء للتيار بعينه. ولذلك حصل هناك انقسام طبيعي جدا حول التأويل. كيف؟ نضرب مثلا بقرار قيادة المرأة للسيارة. بغض النظر عن موقف الشخصي المسبق من هذه المسألة تحديدا، والذي كنت أدعو فيه طلبة العلم أن يبادروا به ولا يجعلونه حكرا على تلك التيارات حتى صار يمثل صار لهم، رغم أني لا أرى أنه يعارض الشريعة. المهم، لا علينا من هذا، حصل الأمر وانتهى. لم يشر القرار الذي جاء بقيادة المرأة للسيارة لا من بعيد ولا من قريب لخضوعه لتيار الليبرالية ولا النسوية، وإنما كان يصب في مصلحتهم ومطالباتهم. لا نختلف على هذا. بعد القرار بأيام حصل هناك نقاش وجدال حول تفسير صدور هذا القرار. ابتدأ هذا أمير قال بنص تغريدته قاصدا النسويات: طبيعي فرحهن بإعطائهن حقا مشروعا سبق وطالبن به، ولكن أن يصدقنا أن السماح بقيادة السيارة ليس إلا نتيجة لنضالهن العظيم، فهذا خيال واسع يدرس. انتهت التغريدة. بعد هذه التغريدة حصلت مواقف ونقاشات كثيرة. دافعت عن الأمير امرأة في مجلس الشورى وأخرى صحفية معها، واحتد النقاش الذي طبعا خرج عن الأخلاقية كالعادة بينهن وبين النسويات. وبعد أيام حصل انقسام آخر بين الليبراليين المطبلاتيين المعروفين والاتجاه الجامي، وهو يحصل بهذه الحدة ربما لأول مرة بعد تناغم وتصالح كبير في السنوات الماضية. أيضا كان هذا الانقسام بسبب القرارات وتفسيراتها والاعتدادات على مقدرات أو اعتداءات على مقدرات بعضهم البعض. نحن لا تعنينا طبعا هذه المهازل ولا أشخاصها، ولكن ما يعنينا هنا هو ما كان يحصل دوما في التاريخ الحديث من نمذجة الأحداث بعد وقوعها. أضرب مثال: كوبرنيكوس مات بعد نظريته ولعقود كثيرة لم تغضب منه الكنيسة، وشبه انتهت أصلا، ظلت نظريتهم مثلها مثل أي رأي. لكن لما أتى غاليليو واستثمرها وفسرها لصالح رؤية الفلسفة الإغريقية، غضب أتباع الفلسفة الأرسطية وحرضوا الكنيسة التي كانت متأثرة بهذا الاتجاه، وصارت نظرية كوبرنيكوس بعد موتها تقريبا صارت نظرية كوبرنيكوس فجأة مصادمة للدين وبداية عهد جديد في تاريخ البشرية الفكري. كذلك الثورة الفرنسية التي شارك فيها مشاركة تأسيسية كليروس ورجال دين مسيحي، وشاركوا حتى بكتابة الدستور بعد الثورة، ذهب كل هذا لصالح الاتجاه اليعقوبي الذي يؤمن بإقصاء الدين ذاته من المجال العام، وذلك لأنه هو الذي فسر الأحداث لظروف عنده، حتى صرنا لا نحفظ من تلك الثورة إلا مقولة اقتلوا آخر إقطاعي بأمعائي آخر قسيس، والأمثلة كثيرة. المقصد يا سادة هنا هو أصل فكرة التفسير، وإلا هؤلاء أضعف وأقل وأتفه من أن يقارنوا بأسيادهم من الغربيين. وحتى هذه الأمثلة عما يحصل هي قد لا تشير لأمر كبير، ولكنها مهمة في الملاحظة. إذن ماذا يعني هذا؟ يعني ببساطة أن ننتبه لهذه النقطة ولا نسلم لهم بهذا التفسير، لا نقف مكتوفي الأيدي زعما منا بأن هذا زمنهم أو أن ما يحصل يعني انحدارا، ولو قويت دعايتهم الموجهة وما يسمى البروباغندا ضد ما يسمى الصحوة ليتترسوا من خلالها لضرب كثير من ثوابت الدين، ولو تأثر بها الكثير من الشباب غير العالمين بفحوى اتجاهاتي. النقطة الثانية وأيضا هي مهمة هي أن ما يحصل لا يمس كثير من فئات المجتمع، ولا تعرف هذه الفئات عما يحصل شيئا أصلا. هناك عشرات المدن ومئات القرى وكثير من التكونات المجتمعية لا تقبل بهذا وتعيش خارج تأثير هذه الدعاية والبروباغندا، وهم فيهم خير كثير وقبول الخير وامتثال الأحكام الشرعية على مستوى النظر وحتى العمل في كثير من الأحيان. وهذا يعني أننا لا ينبغي أن نهول الأمور أو بشكل مبالغ فيه، هذا أولا. وثانيا علينا العمل على تقوية أصول الإسلام ومبادئه، وهنا لا أتكلم عن قضايا جزئية بل أتكلم عن تعزيز المعتقدات والأخلاق والأمر المعروف والنهي عن المنكر بمفهومه الصحيح والحث على العبادة. النقطة الثالثة عن الخطوات العملية المقترحة، أولا البناء التعايشي الشبابي، ثم البناء التعايشي الشبابي، ثم البناء التعايشي الشبابي. المقصد هنا المدارس، الجامعات، المراكز الاجتماعية، الأندية الرياضية، حلقة التحفيظ، دور القرآن، بل حتى بعض فعاليات الترفيه. البقاء خارج السياق والانكفاء والسخط والحزن فعل لا يليق بالمؤمن. المصادمة كذلك القوى الأكبر التي لا تستطيع قمعك فقط، بل وحتى تستطيع الحد من أفكارك وقت سطوتها، وإن كان الحق يغلب بالنهاية. أقول أن المصادمة لا تنفع، بل وهي فعل سلبي. تريد هذا رأيك تحمل عواقبه، ورأيي حاليا أن العمل يكون في المناطق المباحة المتاحة والمجالات التي لا محاربة لها، وهي تمس أصول الدين، نشر العقيدة الصحيحة والدعوة للعبادة وتعزيز الأخلاق وتقوية المفاهيم والوعي. لا تحتاج لصدام، وهي بشكل كبير جدا فعالة في مواجهة كل محاولة لتشويه هذا الدين. نحن أو كثير منا لم يتشكل وعينا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، ولم نطلب العلم ويصبح الإسلام محور منطلقاتنا وأفكارنا إلا من خلال هذه المحاضن. وحتى لو ضيق علينا في وقت ما، يجب أن نعمل على إنشاء محاضن ومجالات أخرى ونعمل على المتاح الذي لا تقيد عليه. ثانيا تعزيز الدور الاجتماعي، صلة الرحم واجبة، ومن حق رحمك عليك وكذلك أصدقائك وزملائك في العمل أن تنصح لهم في الدين النصيحة، هذا ضروري جدا وجدا كذلك هنا. ثالثا المواقع الاجتماعية، وهنا يجب أن نعي نقطة معينة، وهي أن هناك علاقة جدلية بين الواقع ومواقع التواصل، الواقع الذي نعيش فيه في حياتنا العامة وكذلك مواقع التواصل. بمعنى أول ما دلفنا لهذه المواقع جئنا بتصورات عن الأسئلة والاتجاهات التي اكتسبناها عبر عقود من خلال الإعلام والمجتمع، ارتطمنا ببعضنا بصورة فجة مواقع التواصل، وكما أننا نشكل مواقع التواصل من واقعنا. هذا ما أسميه العلاقة الجدلية، هذا يغذي هذا وهذا يغذي هذا، وهذا الأمر يعطينا أولا ألا نهمل مكتسباتنا في الواقع لأجل مواقع التواصل، وثانيا ألا نهمل مواقع التواصل ونعزز دورنا فيها. وهنا بالإمكان أن نقول بضعة أمور، منها السعي الحثيث لتعزيز نشر ما نعتقده كل بحسب مستطاعه، ولو لم يستطع بعضنا مثلا بالأفكار، واستطاع المشاركة مثلا بأمور يحسنها كالتقنية والتلخيص والنشر فقط، ومنها السعي للمشاركة في المبادرات عموما كالبرامج العلمية والقرائية والمعرفة والدعوة، وهذه دورها كبير في تعزيز قيم الإسلام ومعتقداته وتكوين الوعي، ومنها المشاركة بنقد الأفكار بعد تعزيز القيم. لكن هذا ضروري جدا جدا أن يكون النقد بعلم وليس لكل أحد، فلا أضر الإسلام من مدافع ضعيف، وهذا ما شاهدناه كثيرا للأسف. ومنها المشاركة الاجتماعية في المجالات غير المؤدلجة، وهي كثيرة بحمد الله في شتى المجالات. وهناك نقطة يجب علينا جدا التركيز عليها بقوة في مواقع التواصل، وهي نقد المآلات من الآن وتقوية الممانعة ضدها. نشاهد كثيرا موجات دعوية وعظية تبشيرية بأفكار يراد لها الشيوع، بل ولها أو عليها كل الآمال، مثل العلمانية والرأسمالية والليبرالية. وهذه الموجات رغم تزايدها مؤخرا إلا أنها ما تزال خجولة، والأمل عندهم على شيطنة وتشويه الدعوة وثوابت الإسلام بمنظمي القيم الغربية، وإن لم يصرحوا كثيرا. هذا العمل الآن، المآلات هي هذه الأفكار. إذا من المهم تنبيه الناس على معارضة هذه الأفكار لأصول الإسلام وعقائده، والعمل على تبيين حقائقها ونقل جانب من المعركة للغايات والتركيز عليها. وبصراحة أغلب هؤلاء الذين ترونهم من المشاهير لا يعون أصول أفكارهم، وهم كالعامة داخلها، وهذا أمر مضحك وملفت فعلا. لو سألت ليبراليا ما الفرق بين الحرية في العالم الطبيعي والعالم الاجتماعي مثلا، كيفية الظروف التاريخية والثقافية لنشوء فكرة الحرية أو تشكلات أيديولوجيا الليبرالية ومراحلها التي يراها بعضهم في أربعة مراحل، ما اتجاهات ونظريات الليبرالية الاجتماعية والسياسية، وما هي معالم النيو ليبرالية، ماذا تعرف عن أفكار بوبر أو جون رولز مثلا؟ يعني صدقني ستضحكك إجاباتهم، وهذا حصل أمامي في الواقع كثيرا، حتى إن أحدهم يتعرق ويرتبك بشكل مخجل. القضية يا جماعة أننا أمام لفيف من الضعفاء الوضعاء أخلاقيا والسطحيين فكريا، وهذا ليس حكما عاما بل هو من قبيل الكلية المهملة عند المناطق. المهم المقصد، الإنسان يتترس بالعلم فهو الحما بعد توفيق الله عز وجل، هذا ما تيسر قوله باختصار. وأكرر أنني ذهبت للمتاح والمتاح فقط، ولتعذروني في غيره، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.